بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوتر، وكانت أولى هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، قال باب ما جاء في الوتر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الوتر، ثم ذكر جملة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا شرعية أو مشروعية الوتر. قال ابن عمر رضي الله عنه في أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفضل صورة تؤدى بها الوتر، قال أفضل صورة يؤدى بها صلاة الليل وهي مثنى مثنى، أي يسلم بعد كل الركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، يبقى الوتر ركعة واحدة صلاها في نهاية صلاته. وكما بينت أيضا الرواية أن الوتر يمتد إلى صلاة الصبح، أن الوتر يمتد إلى صلاة الصبح. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يبقى توقيت الوتر بيمتد إلى صلاة الصبح أي صلاة الفجر. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين ركعة وركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يبقى إما أنه يصلي الوتر سردا، يبقى ثلاث ركعات سردا، أو يصليها على الفصل، يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة. أيضا ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه بات عند ميمونة، عند خالة ميمونة، قال فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ عشر آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. كما يبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة في نوبتها، وأنه كان مقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن يرقب عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. فعلى ذلك لما سنحت له الفرصة هذه خلته، فبات في نوبتها حتى ينظر عن قرب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، يبقى حال الإنسان لما يقوم ومازال أيضا محتاج إلى النوم، فبيطرد هذا النوم عن وجهه، بيفرك عينيه حتى يعني يذهب ذلك النوم عن عينيه ويذهب هذا النوم عن وجهه. فثم قرأ عشر آيات من آل عمران، يبقى خواتيم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى الألباب إلى آخر السورة، إلى آخر السورة، دي 11 ركعة، 11 آية، ولكن يعني قال قرأ 10 آيات من آل عمران، بدأ بهذه القراءة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر السورة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن المعلقة فتوضأ فأحسن الوضوء. يبقى من توضأ فأحسن الوضوء، دايما تجويد وتمتين العمل، مش مجرد ان هو هيتوضأ فقط ويستغرق هذا العضو بالماء فقط، ولكن يحسن الوضوء، يجود العمل، يمتن العمل. يبقى دايما كده ينتبه الإنسان إلى تجويد العمل، يصلي يجود الصلاة، يصوم أيضا يجود الصوم، بيقرأ يجود أيضا القراءة. ده حال الإنسان دايما في أدائه لطاعة الله سبحانه وتعالى، أن يخرج الطاعة على أكمل هيئة وأتم صورة ثم قام يصلي قال فصنعت مثله، فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ أذني يفتلها. وأن كلما نعس ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتل أذن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتل أذن ابن عباس رضي الله عنهما حتى تكون الإفاقة. ثم صلى ركعتين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وأنه كان يسلم بعد كل ركعتين، فقال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم الضجعة حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يبقى 13 ركعة، 13 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان أو في غيره على 11 ركعة، كان بيصلي 11 ركعة سواء كان في رمضان أو في غيرها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، يبقى دي 13 ركعة، يبقى بما فيها قال العلماء سنة العشاء، قالوا بها سنة العشاء. ثم الضجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أنه إذا افتتح صلاة الليل كان يصلي ركعتين خفيفتين، قالوا إما أن هي دي ركعتين خفيفتين لا تعد أو كان دي سنة العشاء، ثم خرج فصلى الصبح. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. بين كده يبقى بنختم بركعة، يختم بركعة، قلنا يبقى الوتر ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات، وبالتالي كمال الوتر هو 11 ركعة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن صلاة الليل يطلق عليها أيضا الوتر، يبقى صلى الوتر، يبقى قلنا الوتر من قيام الليل أساسا، الوتر أساسا من قيام الليل، فبالتالي يبقى أدنى الوتر هو ركعة واحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات، وتمام الوتر هو 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. وقال القاسم رحمه الله رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وأن كلا لواسع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس، إما أن هو يصلي 3 ركعات سردا وده يبقى الوتر هو، أو أنه هو غالب الأحوال أنه يفصل يبقى يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي الركعة الأخيرة. فقال القاسم رحمه الله ورأينا أناسا منذ أدركنا لما بلغوا يعني الحلم يوترون بثلاث، وأن كل لواسع يبقى مسألة يعني فيها سعة، مسألة فيها سعة، أوتر بركعة، أوتر بثلاث ركعات، أوتر بثلاث ركعات سردا أو على الفصل، كل ذلك صور جائزة، ولذلك صور جائزة. ولذلك أين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، يبقى الوتر حق. يعني نقول هذه سنة من السنن الآكدة، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، يعني تركها سفرا ولا حضرا. فكانت من السنن الآكدة، آكد السنن هو صلاة الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا في سفر ولا في حضر. قال: ورأينا ناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وأن كل لواسع مسألة فيها سعة، يبقى صلى ركعة واحدة أوتر بها، يبقى على ذلك هذه الصورة جائزة، وإن أوتر بأكثر من ذلك فهي أيضا صور جائزة، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. فبتصف لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة سواء كان في رمضان أو في غيره. يبقى عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة سواء كان في رمضان أو في غيره. ده الكم، لكن دائما الكلام بيبقى على الكم فقط، الكم والكيف، كيف كان يؤدي الصلاة، كيف كان يؤديها. عائشة رضي الله عنها تصف لنا في هذه الرواية كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كما كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. لماذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي؟ فبتصف لنا هنا عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، واركع ركعتين قبل صلاة الفجر. تصل لنا سجدة، أن السجدة كان يطول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما نقرأ 50 آية، بقدر ما نقرأ 50 آية. يعني لما نيجي احنا كده نقيس المسألة، السجدة كان بقدر 50 آية، قلنا يعني لو كان 5 دقائق قلنا السجدة، يبقى السجدتين ب10 دقائق، قولوا الركوع زيهم بكام؟ 15 دقيقة. طب نقولوا القراءة كانت 10 دقائق أو 5 دقائق، نقولوا الركعة كانت 3/4 ساعة، يعني نقولوا ركعة 3 ساعة، لو قلنا ركعة 1/4 ساعة يبقى ركعتين قد إيه؟ نص ساعة. طب ال10 ركعات يبقى كام؟ 5 ساعات، ده بالإضافة للوتر. يبقى هذه كان قيام الليل عشان نقيس المسألة. يبقى لو احنا قلنا ادي اهو السجدة 5 دقائق بس، يبقى السجدتين ب10، قلنا الركوع زيهم يبقى 15 دقيقة، وادي القراءة لو قلنا 5 دقائق يبقى مش هنحسب الجلسة بين السجدتين، مش هنحسب الرفع كمان، يبقى قلنا كده لو الركعة بس تاخد 1/4 ساعة، يبقى ركعتين بياخدوا 1/2 ساعة، يبقى ال10 ركعات بتاخد 5 ساعات، وادي الركعة الوتر يبقى 5 ساعات ونصف، 5 ساعات ونصف، عشان نتخيل المسألة كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الواحد لو صلى في الليل ساعة يعني قال ان هو يعني صلى الليل بأكمله. لا، ده احنا نرجع كده، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى بينا ان أدناه ايه؟ 1/3 الليل. ولما يكون الليل قصير يبقى الليل ممكن يبقى 9 ساعات، يبقى نقوله 1/3 الليل 3 ساعات أدناها، يبقى أدناها كده. ده سنة كاملة، والصحابة رضي الله عنهم أوجب الله عز وجل عليهم قيام الليل، فكان أدناها 1/3 الليل. ده ممكن يصلي شطر الليل أو 2/3 الليل أو الليل إلا قليلا، يبقى يحيي الليل بأكمله. وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر من رمضان. يبقى احنا عشان نتخيل كيف كانت أداء الصلاة، احنا بنقول احنا دايما العدد 11 ركعة، يبقى احنا بنحاول ان ايه نوصل للعدد ده الكم، لكن لابد ان احنا كما بينا قبل ذلك السنة ننظر الى الكيف، يبقى كم وكيف. غالب الاحوال الكلام بيبقى في الكم فقط، وبنغفل عن مسألة الكيف. لا، السنة دايما كده، يبقى لما تصف لنا ادي كم، انظر دايما الى الكيف، كيفية الاداء، كيفية الاداء، وإلا قد يؤدي الانسان اداء خاطئا، يعني كحال هذا الرجل الذي أساء في صلاته في ظني وفي حسباني أنه أدى الصلاة، ولعله ينظر إلى حال أنه طول في إقراءة مثلا، لكنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى في حسباني في ظني أنه أدى الصلاة، وفي حسباني وظني أنه أدى الصلاة بصورة يعني مقبولة، ده ظنه هو أساسا. لكن يبقى لما توزن على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه ليس بصلاة. بينا قبل ذلك أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى ذلك رجل لا يتم ركوع السجود قال له أنك ما صليت، قال له ما صليت، ولو مت على ذلك مت على غير الفطرة، يبقى مت على غير الإسلام غير الفطرة، يبقى بالنسبة للصلاة. فلا بد أن احنا نقف على الكيفية، كيفية الأداء، كيفية الأداء دايما كده. السنة لم تأتي لكي تذكر لنا عددا فقط أو كما فقط، ولكن بينت لنا أيضا كيفية الأداء. فعائشة رضي الله عنها بتصف فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. ده في الجلسة بين السجدتين وفي الرفع من الركوع، حسبناهوش أساسا يعني. فحنجد على ذلك يعني ننتبه الصلاة بهذه الكيفية. لذلك قالت لا تسعى عن طولهن وحسنهن، يبقى أداء. ودايما الصلاة فيها تناسق ما بين الأركان، فيها تناسق ما بين الأركان، يبقى السجود قريبا من الركوع، الركوع قريبا من القراءة، يبقى في تناسق كده في الرقعة، تناسق في الرقعة. فلذلك قالت ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضجع على الشق الأيمن حتى يأتي المؤذن للصلاة. ثم بين ذكر الإمام البخاري رحمه الله وقال باب ساعات الوتر، يا ترى الوتر هل ليه ساعة محددة ولا ما هي ساعات الوتر؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. وذكر رواية عن أنس بن سيرين رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، صار ركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر. باب ساعات الوتر، يبقى الليل بأكمله صالح لأداء الوتر، يبقى الليل بأكمله صالح لأداء الوتر. والليل كما بينا بيبدأ من المغرب أساسا إلى طلوع الفجر، يبقى الليل بيبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر. لكن الإجماع أنه ما كانوا يصلون الوتر أو الليل إلا بعد العشاء، إلا بعد العشاء. يبقى صلاة الليل، يبقى الليل بيبدأ من المغرب، الليل بيبدأ من المغرب، ولكن كانوا لا يصلون الوتر أو قيام الليل إلا بعد العشاء، وده اللي هو أجمع عليه العلماء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قبل النوم، قبل النوم. يبقى لو نتخيل كده حينام بعد العشاء يصلي الوتر، لو نام بعد العشاء بساعة يصلي الوتر قبل النوم، لو نام بعد ساعتين يصلي الوتر. يبقى في أي ساعة، في أي ساعة بعد صلاة العشاء لغاية طلوع الفجر، يبقى كلها ساعات صالحة لصلاة الوتر. وكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قبل النوم. قلنا عرام إن إحنا حتأتي الوقت اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والوتر لما نؤخره إلى قرب أو قبيل الفجر يبقى دي أفضل توقيت أدى فيه الوتر. ولكن في هذه الرواية أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بالوتر قبل النوم. والأمر ده بيختلف حسب حال الإنسان. إن كان ينام ولا يستيقظ إلا مع صلاة الفجر يبقى الأفضل أن يؤدي الوتر قبل النوم. وإن كان هو يعني يستطيع أن يقوم قبل الفجر حتى لو نام يبقى الأفضل أن يؤخر ذلك الوتر حتى يكون آخر الليل. يبقى الأمر ده هيختلف باختلاف الأحوال أيهما أفضل. يبقى الأفضلية كده المطلقة أفضل توقيت تؤدى فيه صلاة الوتر هو قبيل الفجر، هذا أفضل توقيت. لكن أيهما أفضل بقى بالنسبة للإنسان يختلف الحال حسب حال الإنسان. إن كان ينام ولا يقوم إلا مع الفجر يبقى ذلك نقول يوتر قبل أن ينام. وإن كان بيقوم قبيل الفجر قبل طلوع الفجر فعند ذلك يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وده أفضل توقيت زمانا، أفضل توقيت. لكن الأفضلية بتختلف حسب حال الإنسان. لذلك كيف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يصلي قبل النوم؟ وكأن المسألة أن أبا هريرة رضي الله عنه يبقى كان النام يبقى لا يستيقظ إلا مع الفجر، فكان أفضلية في حقه أن يؤدي الوتر قبل النوم. قال أيضا في رواية عن أنس بن سيرين رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداء، ركعتين اللي هي رغيبة الفجر يعني، أطيل فيهما قراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداء، وده الإجابة على السؤال. وكأن الأذان بأذنيه، قال حماد أي سرعة، يبقى كأن واحد بيصلي كده والمؤذن بيقيم الصلاة، يبقى هتجاوز في صلاتي. كان مقصد ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي رغيبة الفجر صلاة خفيفة، أي يتجاوز في القراءة فيهما، تجاوز في القراءة فيهما. وكما هو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رغيبة الفجر في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي ركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وأن يبقى بداية اليوم يبقى الصلاة فيها إعلان لعقيدة الإنسان، البراءة من الشرك وأهله، وإثبات صفات الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى البراءة من الشرك وأهله، وكذلك إثبات صفات الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى التوحيد، يعني كأنه بدأ كده أول ما نطق بالتوحيد. فلذلك كان يصلي قل يا أيها الكافرون بعد الأولى، وبعد الفاتحة في الأولى، وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في الثانية. فكانت صلاة خفيفة، يبقى صلاة الليل صلاة مطولة طويلة، ولكن لما كان بصلاة رغيبة الفجر يبقى كان يصلي صلاة خفيفة، أي يتجوز في القراءة فيهما. لذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما قراءة؟ فقال نقل بقى أدي ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه، يعني كأن الإقامة، يبقى إيه يسرع فيها، يسرع طبعا مع إتمام الأركان، يبقى يتجاوز فيهما، أي يصلي صلاة خفيفة. ولكن ليس معنى الصلاة الخفيفة أو تجاوز فيهما إن هو حيخل بالركوع أو السجود أو الأركان، قلنا خاصة الفعلية، لكن يتجاوز في صلاتي أو يخفف الصلاة، قلنا كل الكلام ده بيبقى في القراءة، لكن لابد من إتمام الركوع والسجود، وكذلك باقي الأركان، باقي الأركان التي لا تصح الركعة إلا بأدائها. ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في بداية الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر. قلنا الآن وقت السحر ده المستغفرين بالأسحار، وده كان ده ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كان يصلي ثم يقول يا نافع أجاء السحر، حتى إذا جاء السحر قعد عن الصلاة وأصبح وظل يستغفر. يبقى المستغفرين والأسحار، بكان ده أفضل شيء إحنا نفعله في وقت السحر هو الاستغفار، هو الاستغفار. فده كان حال ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى كان يقيم الليل ويسأل يا نافع هل جاء وقت السحر؟ إذا قال له لا مضى في صلاته، إذا قال له نعم قعد عن الصلاة وظل يذكر ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. فتقول عائشة رضي الله عنها كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بحال الإنسان ممكن بيوتر آخر الليل، لكن ممكن تمر عليه أيام يعني قد يصاب بتعب وغير ذلك فيوتر قبل آخر الليل، على حسب الحال. دايما في ميزان يزن الإنسان من حاله كده، يا ترى يعني ممكن يكون بقدر من التعب والإجهاد أنه لو نام لا يستيقظ إلا مع الصبح، يبقى في الحالة دي نقول له يصلي الوتر. أفضل حاجة بالنسبة لهذا الشخص في الحالة دي أن يصلي الوتر قبل أن ينام، حتى لو كان متعبا أو غير ذلك نام ولكنه يقوم قبيل الفجر، يبقى يؤخر الوتر إلى آخر الليل كما يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فانتهى وتره إلى السحر، يبقى السحر والمستغفرين بالأسحار. يبقى ده وقت الاستغفار، هذا وقت الاستغفار. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله وقال باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراش، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وعائشة نائمة فمعترضا على فراش، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يبقى عائشة رضي الله عنها رضاها يبقى ما كانتش بتصلي بالليل، ولكن كانت تؤخر الوتر إلى آخر الليل. فجواز أن يؤخر الإنسان الوتر إلى آخر الليل طالما يطمئن إلى حاله أنه سيقوم قبيل الفجر، حتى لو لم يصلي نافلة قبلها. يبقى حتى لو لم يصلي نافلة قبلها، يبقى بالنسبة للزمن أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر هو آخر الليل، سواء أنشأ نوافل قبل ذلك أم لا. يعني شرط الوتر ده يكون قبل الوتر يكون في صلاة ليل أو نوافل قبلها، لا حتى لو لم يكن قد صلى بالليل فممكن يؤخر ذلك الوتر. يبقى صلى العشاء وصلى سنة العشاء وعلى ذلك رقد هذا الإنسان وما استيقظ إلا قبيل الفجر لكي يؤدي الوتر، حتى لو قلنا الوتر أدناه ركعة واحدة، طب يا ترى يقوم يصلي ركعات قبل الوتر؟ لا، حتى لو اقتصر على الوتر فقط واقتصر على ركعة واحدة يبقى أدى الوتر في أفضل الوقت حتى لو لم ينشئ قبلها نافلة. فعائشة رضي الله عنها بتقول فإذا أراد أن يوتر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر أيقظني فأوترت. يبقى هنا يوقظ أهله للوتر، محافظة برضك هنا على السنن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرأة قامت من ليلها فصلت ما شاء الله لا أن تصلي ثم أيقظت زوجها فإنها بعليها نضحت في وجه الماء، ورحم الله رجل قام الليل فصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أيقظ أهله فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء. يبقى ترحم على هذا الرجل الذي يعين المرأة على طاعة ربها، وأيضا ترحم على المرأة التي تعين الزوجة على طاعة ربها. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر بآخر الليل أيقظها فأوترت. يبقى كانت تؤخر الوتر. يبقى لو كان الإنسان يأمل لنفسه أنه لو أخر الوتر قام قبل الفجر لأداء الوتر يبقى يؤخر وتره، ده أفضل توقيت. أو هناك من يوقظ الإنسان قبل الفجر يبقى يؤخر الوتر حتى يؤدي ذلك الوتر في هذا التوقيت حتى لو لم ينشئ نافلة قبل ذلك الوتر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب ليجعل آخر صلاته وترا. قال باب ليجعل آخر صلاته وترا، آخر يعني ما يصلي الإنسان من الليل أن يكون وترا. عن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يبقى تؤخر الوتر حتى لو لم ينشئ الإنسان نافلة قبل الوتر، لكن آخر حاجة يفعلها آخر يعني الليل كده يصلي الوتر، ده أفضل توقيت لأداء الوتر. لأداء الوتر وقلنا على حسب حال الإنسان، إن كان لا يقوى على أن يستيقظ قبل الفجر يبقى يصلي قبل النوم، يصلي قبل النوم. إن كان يقوى على ذلك يبقى يؤخر الوتر حتى لو انشق قبلها نافلة، يؤخر الوتر حتى آخر الليل. فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى الليل يبقى أحياءه كده زي ما أحيا الليل بصلاة المغرب وصلاة والسنة وصلاة العشاء والسنة، كذلك آخر الليل يحيي آخر الليل بأيضا بالصلاة، يحيي آخر الليل بالصلاة، جعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. ويبقى ده أفضل توقيت تؤدى فيه يؤدى فيه الوتر اللي هو آخر الليل، إلا إذا كان قلنا حال الإنسان إنه إذا نام لا يستيقظ إلا مع الفجر. ثم ذكر رواية ثم ذكر باب آخر وهو باب الوتر على الدابة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الوتر على الدابة. ثم ذكر رواية عن سعيد بن يسار رحمه الله قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقت، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، الوتر على الدابة، والوتر على الدابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الدابة، والوتر لما تؤدى على الدابة ده دليل على أنها من السنن وليست من الواجبات أو الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة على راحلة، ولكن إذا كان في سفر وأراد أن يصلي الفريضة نزل وعلى من على الراحلة وصلى على الأرض. أما بالنسبة للنوافل يبقى على ذلك كان يصلي على الدب أو على الراحلة، لكن بالنسبة للفرائض ما كان يصليها على الدب، إذا حان وقت الفريضة يبقى نزل على الدب وصلى على الأرض، وبالتالي يبقى الوتر من السنن، هي من السنن الأكدة، فريضة الفجر كذلك. يبقى كل ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة هي من النوافل والمندوبات، فلذلك ترى الوتر واجب أو يعني هو من السنة الأكدة، هو من السنة الأكدة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، مع أن طبعا رواية كما ذكرنا الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، يبقى الوتر حق، أي أنها من السنن الأكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر. يقول في ذلك سعيد بن يسار رحمه الله: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، نزل من على الدابة وأوتر ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح نزلت فأوترت. يبقى أما أراد أن يوتر كده نزل على الدابة وأوتر على الأرض، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سأله أين كنت قال: خشيت الصبح نزلت فأوترت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. ممكن إنسان يتكلف يعني أمر ويبقى فيه مشقة بالنسبة للإنسان لجهل بالسنة، يعني المشقة دي نتيجة جهل الإنسان بالسنة. احنا بينا قبل ذلك أن علي رضي الله عنه قال: كنت رجل مذاء، وكان بيكثر من الغسل من المذي، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المقداد بن الأسود رضي الله عنه فقال: فيه الوضوء، فيه الوضوء. يبقى ممكن الإنسان بيشق على نفسه كنتيجة لجهل الإنسان بالسنة، كنتيجة لجهل الإنسان بالسنة. فعلى ذلك هذا ظن أن الوتر لا يؤدى على الراحلة على الدابة، وبالتالي أوقف الدابة ونزل وصلى الوتر لما خشى الصبح. فلما سأله ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك قال: خشيت الصبح فنزلت وأوترت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: فقلت: بلى والله. فقال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى بنقتدي بمن تقتدي، يبقى بنقتدي دائما بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صلاة ربه المستقيم. يبقى الاقتداء بمن؟ بالنبي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة السنة. وأن ممكن الإنسان يتكلف في أشياء فيها مشقة كنتيجة لجهل الإنسان بالسنة، لذلك دايما ابحث عن السنة. نذكر دايما بما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث نحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة نتعلموها ويسألوا عنها. هذه نتعلموها، احنا نتعلم السنة، مش يعني فقط مثلا في مجالس العلم نتعلم السنة، أفتش أنا عن السنة، أبحث أستزيد من السنة، حنجد أن السنة هتريح الإنسان في بعض الأعمال التي قد يكلف فيها نفسه وهي فيها مشقة الإنسان، لكن السنة أتت بغير ذلك. أنك هذا الحال يعني ليه نتكلف؟ لماذا حنوقف الدابة ثم ننزل على الدابة ونوتر؟ ولكن لك أن تصلي على الدابة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عشان يعني يقطع الكلام، يعني يقطع الكلام أو المعارضة: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوتر في السفر. فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوم إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. يبقى بيأكد على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر، رغم أن معلوم أن في حال السفر يبقى لا يصلي الإنسان السنن الراتبة، لا يصلي الإنسان السنن الراتبة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على رغيبة الفجر ويواظب أيضا على الوتر، يواظب على الوتر. يبقى ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا قلنا حتى يبين أكدية هذه السنة وأنها من السنن الآكدة، هذه من السنن الآكدة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. يبقى بيبدأ الصلاة كده بيستقبل القبلة طالما كان متمكنا، ثم بعد ذلك بيستكمل الصلاة على الدابة حيث توجهت به الدابة، حيث توجهت به الدابة. يومي إيماء يعني يومي يصلي صلاة إيماء، يبقى ويجعل السجود أخفض من الركوع، يبقى ما كانش بينزل مع الراحلة ثم بيصلي على الأرض إلا إن كانت فريضة، إلا إن كانت فريضة. أما بالنسبة للنافلة فكان يصليها على الدابة، يبقى بيستقبل القبلة أولا في بداية الصلاة ثم حيث توجهت به الدابة. وكان يومي إيماء يصلي إيماء، قلنا لأنه لا يتمكن من السجود في هذه الحالة على الأرض. صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، يبقى لما كان بيصلي بالليل يصلي والراحلة بتسير، راحلة بتسير، وكذلك يوتر على راحلته. أما إن حان وقت الصلاة صلاة الفريضة فكان ينزل من على الدابة ثم يصلي على الأرض. ثم ذكر الباب التالي، قال باب القنوت قبل الركوع وبعد، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.